القيوم، القائم بشؤون خلقه والمقيم لشؤون عباده، فلا تقوم السماوات والأرض ولا أمر الخلائق إلا بأمره جل جلاله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.